أريد، آخر يقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي أريد أن أتزوج، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه. ماذا رضعت أم إن رضعها لطاعتها أن يكون أختلها، إذا كان رضع تاما خمس رضعات أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب فاطمة وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر ومع بنت أخرى تكون أختلها، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا خمس رضعات لا أكثر في حوليك. نعم.